الحمد لله رب العالمين، و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على د ي ة النفس، فعرفنا ما يتعلق ب د ي ة النفس والخلاف فيها باختلاف المجني عليه من رجل أ و ا م ر أ ة، مسلم أ و كتابي أ و مجوسي أ و لا دين له، وعرفنا الحالات التي تغلظ فيها ا ل د ي ة والحالات التي تخفف فيها ا ل د ي ة. وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على ما يجب فيما دون النفس. هناك في القتل المفضي إلى الموت سلمنا هناك في د ي ة النفس ك ا م ل ة، و أ م ا اليوم فيما دون النفس وهو ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م: إ م ا أ ن يكون جرحا، ا ل ج ن ا ي ة إ م ا أ ن تكون جرحا، و إ م ا أ ن تكون إ ب ا ن ة لطرف من ا ل أ ط ر ا ف. الجرح مثلا مثل ا ل م و ض ح ة و ا ل م و ض ح ة، و إ ب ا ن ة الطرف كقطع اليد أ و الرجل أ و ا ل أ ذ ن أ و ما شابه هذا مما سنذكره، و إ م ا أ ن تكون إ ز ا ل ة ل ل م ن ف ع ة ل أ ن يذهب بصره مع بقاء العين أ و يذهب سمعه مع بقاء ا ل أ ذ ن. فهذه أ م و ر ث ل ا ث ة فيما دون النفس. وقد بدا الامام النووي رحمه الله تعالى بالقسم ا ل أ و ل وهو الجرح، ثم تكلم على القسم الثاني وهو إ ب ا ن ة الطرف، و أ خ ي ر ا تكلم على القسم الثالث وهو إ ز ا ل ة المنافع. و ب د أ من الجرح ب ا ل م و ض ح ة، وقد عرفنا نحن حين الكلام على شجاج ا ل ر أ س أ ن ه ا 10، قلنا ا ل ح ا ر ص ة و ا ل د ا م ي ة و ا ل ب ا ض ع ة و ا ل م ت ل ا ح م ة إ ل ى آ خ ر ما هنالك من ا ل أ ق س ا م ا ل ع ش ر ة. قلنا فيما دون ا ل م و ض ح ة ح ك و م ة، و أ م ا ا ل م و ض ح ة التي تكون في ا ل ر أ س أ و الوجه، و إ ن صورت لا ع ب ر ة بكبرها وصغرها، فيها 5 أ ب ع ر ة لما رواه الترمذي وحسنه: في ا ل م و ض ح ة 5 من ا ل إ ب ل. وطبعا هذه الخمس هي ا ل د ي ة بشكل عام، ويجري عليها ما يجري على د ي ة النفس. فحيث قلنا إ ن د ي ة النفس تنزل إ ل ى النصف في ح ا ل ة قتل ا ل م ر أ ة، تنزل إ ل ى النصف هنا، فالواجب بعيران ونصف. وحيث قلنا إ ن ا ل د ي ة تنزل إ ل ى الثلث أ و ما شابه هذا، ف إ ن ه ا تنزل هنا كما تنزل هنا. ففي الكتابي بعير وثلثان ل أ ن ه ا على الثلث من د ي ة المسلم، وفي م و ض ح ة المجوس ثلث بعير وهو يعادل ثلثي عشر د ي ة المسلم على ما ذكرناه في الدرس الماضي. هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م و ض ح ة فيها 5 أ ب ع ر ة. و أ م ا ا ل ه ا ش م ة وقد عرفنا معانيها أ ي ض ا عند الكلام على شجاج ا ل ر أ ه ا ش م ة فقط، وليس مع يعني الهاشمة دون إ ي ض ا ح، ل أ ن ه لو اجتمع الهشم مع ا ل إ ي ض ا ح فيجب فيه 10، والهاشمة وحدها ا ل ب ا ض ع ة وحدها فيها 5، والهاشمة وحدها فيها أ ي ض ا 5 إ ذ ا لم يكن معها إ ي ض ا ح. و أ م ا ا ل م ن ق ل ة إ ذ ا كان معها إ ي ض ا ح ومعها هشم ففيها 15 بعيرا، 5 ل ل إ ي ض ا ح و 5 للهشم و 5 لها، فيها 15 بعيرا ل أ ن ه ا تشتمل على الثلاث. قال: روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ا ل إ م ا م الشافعي في كتاب أ م ي ا ل إ ج م ا ع عليه، نقل إ ج م ا ع الفقهاء على أ ن ه في ا ل ه ا ش م ة 15 بعيرا، كما نقل اجماع عليه الامام ابن المنذر. قال: واما ا ل م أ م و م ة ففيها ثلث ا ل د ي ة لخبر عمرو بن حزم في ذلك، وقد ق ر أ ن ا في الدرس الماضي خبر عمرو بن حزم كله. فلو اوضح انسان وجاء انسان اخر فهشم بعد الايضاح او قبله، وجاء ثالث فنقل، وجاء رابع فاما، تعدد الجاني وتعدد نوع ا ل ج ن ا ي ة في ج ر ا ح ة ا ل ر أ س، ا ل أ و ل أ و ض ح والثاني هشم والثالث نقل والرابع أما، فماذا يجب عليهم؟ في الإيضاح قلنا خمس، وفي الهشم خمس، وفي التنقيل 15، وإذا أما في المأمومة ثلث الدية. فإذا فعل كل واحد منهم واحدة من هذه الجنايات، قال فعل كل من الثلاثة الأول الذي أوضح عليه خمس يجب عليه خمسة أبعرة، والذي هشم عليه خمسة أبعرة كما مر معنا في ضابط هذه الجراحات، والذي نقل عليه خمسة أبعرة. طيب والذي أما قال عليه تمام الثلث، يجب عليه تمام الثلث لأن المأمومة فيها ثلث الدية ويتشتمل على هذه الأمور، فلما دفع الثلاثة جزءا منها فوجب على الذي أما أن يدفع بقية الثلث. وأما الشجاج التي تكون قبل الموضحة الخمس التي ذكرناها، وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاء، وقد عرفنا معانيها كلها بالتفصيل، قال هذه تعتريها أحوال، إذا عرفت نسبتها من الموضحة بأن استطعنا أن نعرف عمق الجرح مثلا وضابطه، فإنها تأخذ من الموضحة نسبتها. فإذا كانت هذه الجراح تساوي مثلا ثلث الموضحة ففيها ثلث دية الموضحة، وإذا كانت تساوي نصف الموضحة ففيها نصف دية الموضحة. هذا إذا استطعنا أن نضبط هذه الجراحة وأن ننسبها إلى الموضحة. وأما إذا لم نستطع أن نعرف هذا فتجب فيها الحكومة كجرح سائر البدن. نحن قلنا هذه الديات في جراح الرأس خاصة، وأما الجراح في بقية البدن ففيها حكومة، وقد شرحنا معنى الحكومة وسنشرحه إن شاء الله في المستقبل حينما يأتي موطنه. وأما بالنسبة للجائفة سواء أكبرت أم صغرت قال فيها ثلث الدية لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم، ونحن قلنا إن جراح البدن لا توجد فيها دية وإنما توجد فيها حكومة، إذن كيف أوجبنا ثلث الدية في الجائفة مع أنها من جراحة البدن وليست من جراحة الرأس؟ قال هذا كالمستثنى من جراحة البدن، وهو الشيء الوحيد الذي استثني من جراحة البدن. ما هي الجائفة؟ قال هي جرح، يعني الجائفة التي تكون فيها ثلث الدية، قال هي جرح ينفذ إلى جوف كبطن فيه جوف، أو صدر فيه جوف مجوف، أو صغرة نحر هذا المكان بين الترقوتين، أو جبين لأن الرأس فيه جوف، أو خاصرة، الخاصرة كالبطن كلاهما سواء. فهذه الجراح كلها إذا كانت جرح ينفذ إلى الجوف فيسمى جائفة وتجب فيه ثلث الدية. الموضحة أو الجائفة أو هذه الشجاج التي ذكرناها أو الجراح التي ذكرناها تتعدد صورها، إذا كانت الموضحة واحدة تجب فيها خمسة أبعرة ولا إشكال، الهاشمة واحدة تجب فيها خمسة أبعرة لا إشكال، الجائفة واحدة تجب فيها ثلث الدية، فيما لو طعنه بسكين ونفذ السكين إلى جوفه تجب فيه ثلث الدية. لكن إذا تعددت الجراح تعددت الجناية، قد تتعدد صورة الجناية وقد يتعدد حكم الجناية، تارة تكون عمدا وتارة تكون خطأ وتكون شبه عمدا، وقد يتعدد محل الجناية وقد يتعدد الفاعل، وبناء على تعدد الصورة والحكم والمحل والفاعل تختلف الأحكام التي تترتب على هذه الجناية. وقد بدأ الإمام النووي بالأول فيما إذا تعددت الصورة، ولذلك قال لو أوضح الجاني موضعين، أوضحه هنا في مقدم الرأس وأوضحه في مؤخر الرأس، ووجد بين الجرحين جلد مع اللحم، جلد ولحم، بحيث صار يتبادر إلى كل ناظر أنه يوجد في رأسه جرحان، جرحه جرحين، أوضحه موضحتين، لو أنه أوضحه واحدة مهما طالت قلنا كبرت أو صغرت فيها خمسة أبعرة لأنها واحد، وأما الآن أوضحه موضحتين بينهما جلد ولحم، قال في هذه الحالة تجب عليه دية موضحتين، فموضحتان باختلاف الصورة مع قوة الحاجز. هذه هي الصورة الأولى، تعدد الصورة. وأما إذا تعدد الحكم بأن انقسمت الموضحة إلى عمد وخطأ أو عمد وشبه عمد، قال أيضا فيها تعتبر كموضحتين وتجب فيها 10 أبعرة. الصورة الثالثة أن تتعدد الجناية بتعدد المحل، كما لو شملت رأسا ووجها، رأس والوجه، قال أيضا موضحتان باختلاف المحل ويجب عليه في هذه الحالة 10 أبعرة. لنفرض أن أحد الأشخاص أوضح رأس إنسان آخر وهو في نفسه وسع الجرح، ما جرحه جرحا آخر وإنما وسع الجرح، أوضحه ثم وسع هذه الموضحة، قال مهما وسع هذه الموضحة فتعتبر جرحا واحدا وتعتبر جناية واحدة ويجب فيها 5 أبعرة. وأما السبب الرابع من أسباب التعدد، التعدد بسبب الجاني، أوضح أحد أشخاص رأس إنسان فجاء إنسان آخر ووسع الجرح، ليس هو الأول، صورة ذكرناها الآن الجاني الأول أوضح ثم وسع الجرح، جناية واحدة. الآن تعددت الجناية ليس بتعدد المحل، المحل واحد، وليس بتعدد الحكم، الحكم واحد عمد مثلا، وليس بتعدد الصورة، صورة واحدة، وإنما بتعدد الجاني، أوضحه إنسان ثم جاء آخر ووسع هذه الجناية، ماذا يجب عليه؟ قال فتعتبران كالموضحتين، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره، كما لو قطع يد رجل وجاء آخر وحد رقبته، فكل منهما يعتبر جانيا مستقلا عن الآخر. والجائفة حكمها في التعدد كحكم الموضحة، فحيث قلنا إن الجناية في الموضحة تتعدد، في الجناية في الجائفة تتعدد، وحيث قلنا إن الجناية في الموضحة لا تتعدد كما لو جرح ووسع الجرح بنفسه، فالجناية في الجائفة لا تتعدد، وإنما ذكر الفقهاء الجائفة يعني فصلوها عن الموضحة، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الجائفة من جراح البدن، وكان من المفترض ألا توجد فيها دية، وإنما تجب فيها الحكومة، ولكننا جعلناها مستثناة من جراح البدن، ولذلك أفردها الفقهاء بحكم مستقل وقالوا هي كالموضحة، حيث تعددت الجناية في الموضحة تتعدد الجناية في الجائفة، وحيث اتحدت الجناية في الموضحة فتتحد الجناية في الجائفة. وبناء على هذا قلنا الجناية في الجائفة كالجناية في الموضحة، لو طعنه إنسان بسكين من بطنه فخرج السكين من ظهره، فهذه تعتبر كجائفتين، لأنها لو كانت في الموضحة لاعتبرناها جنايتين، وهنا أيضا نعتبر العمل هذا كجائفتين، فيجب عليه ما يجب في جائفتين وهو ثلثا الدية، لأن الجائفة فيها ثلث الدية والجائفتان فيهما ثلثا دية. وقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية، يعني أنفذه أدخل من مكان وخرج من مكان آخر، كما لو دخل من بطنه وخرج من ظهره، أو دخل من خاصرته اليسرى وخرج من خاصرته اليمنى، قضى أبو بكر في هذه الجناية بثلثي الدية، وقضى بها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر، يعني ما أنكر عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إجماعا، ولو وجد ما يدعو إلى الإنكار لأنكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما هذا الحكم، ولا سيما أنهم كانوا لا يسكتون على ما ليس بمشروع فيما لو فعل، فكونهم سكتوا يصير هذا بمثابة الإجماع السكوتي. وأنتم تعرفون أن الإجماع السكوتي ليس كالإجماع القولي وليس كالإجماع الفعل، وقلت لكم في الدرس الماضي إنه ينقسم له أحوال، تارة يكون ظنيا وتارة يكون قطعيا وتارة لا نستطيع أن ننسب لساكت قول على ما هو معروف في أصول الفقه. ولذلك نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة، لم يرد بهذا الإجماع القولية أو الإجماع الفعلية، لأنهم ما قالوا ولا اتفقوا على الفعل، وإنما هو إجماع سكوتي قضى به أبو بكر وعمر، ولم ينكر عليهما واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المعاصرين لهم، مع علمهم بهذا القضاء ومع شيوعه وذيوعه، مما يدل على أن الجميع كانوا راضين به. وصور الجناية في الجائفة تتعدد، ليس فقط بدخول السهم أو السكين أو السيف أو الرصاص من مكان وخروجه من مكان آخر. قال لو أوصل جوفه سنانا له طرفان، الرماح في الزمن الماضي بعضها له رأس واحد وبعضها له رأسان، وهذه يعني الأسلحة القديمة يوجد لها نظائر في عصرنا الحاضر، وإذا لم يوجد لها نظائر في العصر الحاضر فيما لو أطلق عليه خفيفة واحدة ولكن أصابته من بشظاياها من مكانين، نفس الحكم نفس المبدأ، ولكن يعني بتبديل السنان الذي له رأسان بخفيفة لها عدد من الشظايا مثلا. وقد يكون هناك اختلاف في الأحكام في شك، يعني نفترض أن إنسان أطلق على إنسان آخر يأتي موصل يعني يجب عليه 30 دية 33 دية، لا بد له من ضابط يختلف الحكم في يعني في مثل هذه الصورة، وله نظائر أيضا في الماضي فيما لو قذفه بزجاجة وأصابته في أماكن متعددة. نعم، أما مبدئيا لو جاء أطلق عليه سلاحا له مثلا بقذيفتين فأصابه في مكانين كالسهم الذي له رأساني، هذا بشكل إجمالي، هذا بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي. قال لو طعنه بسهم له رأسان فجائفتان، لكل رأس جائفة، كما لو ضربه في رأسه بسهم له رأسان وأوضحه في مكان يجب عليه 10 أبعرة لأنهما نعتبرهما موضحتين. نعم، ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان فتنتان، فإن أخرجهما من ظهره قال 4 جوائف، وإذا تجب عليه دية وثلث الدية. جاء لأن مبنى الباب على اتباع الاسم، نحن نقول الآن اسم الجراحة جائفة، وبناء على هذا التحمت أو لم تلتحم فإنه يجب عليه أن يدفع ما يترتب على هذه الجراحة. هذا ما يتعلق بالجرح، الآن نتكلم على الجناية ما دون النفس، وقد قسمناها إلى 3 أقسام. أولا الجرح من أنواع شجاج الرأس، وأضفنا إليها الجائفة، وجناية على الطرف لأن أبان طرفا من أطرافه، والقسم الثالث إذهاب المنافع كإذهاب السمع أو البصر أو النطق أو ما شابه هذا. فهنا الآن من القسم الأول وهو أصغر هذه الأقسام الجرح، وننتقل الآن إلى القسم الثاني الجناية على ما دون النفس، والدية فيما دون النفس فيما إذا كانت متعلقة بطرف من الأطراف. الأطراف التي يمكن أن تقع عليها الجناية وتلزم بها الدية 16 عضوا، أولا الأذن، العين، الجفن، الأنف، الشفة، اللسان، السن، اللحي، واليد، والرجل، وحلمة الثدي، والذكر، والأنثيان، والأليان، والشفران، والجلد. ويختلف الحكم باختلاف الجناية على هذه الأطراف وباختلاف هذه الأطراف. بعض هذه الأطراف تجب فيه دية، وبعض هذه الأطراف تجب فيه نصف دية. قال فالذي تجب فيه الدية منها ما هو ثنائي كاليدين والرجلين، وبناء على هذا إذا وجبت الدية في اليدين ففي اليد الواحدة نصف دية، وإذا وجبت الدية في الرجلين ففي الرجل الواحدة نصف دية، هذا عضو ثنائي. وفي بعض الأعضاء ثلاثي كمارم الأنف

ما تجب ا ل د ي ة بقطع لسانه قبل أ ن نتبين أ ن ه ناطق، ما تجب ا ل د ي ة مطلقا في كل لسان من ا ل س ن ة الطفل الصغير. قال تجب فيه ا ل د ي ة إ ذ ا ظهر أ ث ر نطقه، ر أ ي ن ا أ ن ه والله يعني كان ناطقا هذا ما في إ ش ك ا ل، و أ م ا إ ذ ا كان غير ناطقا بعد هل تجب فيه ا ل د ي ة؟ قال والله إ ذ ا ظهر في لساني أ ث ر النطق فكيف نعرف أ ث ر النطق؟ قال بتحريكه لبكاء ومص للثدي، معنى ذلك أ ن ه البكاء يتحرك لسانه وفي مص الثدي يتحرك لسانه فتظهر ا ل أ م ا ر ا ت والعلامات التي تدل على أ ن ه سوف ينطق، عند ذلك تجب فيه ا ل د ي ة و إ ل ا فلا توجد فيه د ي ة و إ ن م ا تجب فيه ح ك و م ة، ولكنه قول ضعيف. والقول المفتى به المعتمد أ ن ه تجب فيه د ي ة باقي حديث عمرو بن حزم وفي اللسان د ي ة، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لسان الصغير أ و الكبير. نحن قلنا اللسان له فوائد ا ل ج ن ا ي ة عليه تجب لا لكونه ق ط ع ة لحم، و إ ل ا لو قطعت ق ط ع ة لحم من فخذه ما تجب فيها ا ل د ي ة، و إ ن م ا تجب ا ل د ي ة في اللسان لما فيه من الفوائد، وهي أ ن ه ينطق به أ و يتذوق به. ولذلك قال إ ذ ا ذهبت هذه الفوائد ب أ ن كان لا ينطق بلسانه ب أ ن كان أ خ ر س قطع لسانه ما يضر يعني ما يذهب نطقه، يعني ما وقعت من الجاني ج ن ا ي ة على نطقه لذلك تجب فيه دية؟ قال لا ما تجب فيه دية و إ ن م ا تجب فيه ح ك و م ة، هذا إ ذ ا كان يتذوق بلسانه ويحركه، إ ذ ا كان لا يتذوق بلسانه ولا يحركه، و أ م ا إ ذ ا كان يتذوق بلسانه فعند ذلك تجب فيه دية، ل أ ن فوائد اللسان ليست في النطق فقط و إ ن م ا في النطق مع التذوق، ف إ ذ ا كان أ خ ر ج ولا يتذوق بلسانه فهذا تجب فيه ح ك و م ة، و أ م ا إ ذ ا كان يتذوق بلسانه ولو كان لا ينطق فقد أ ذ ه ب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة من فوائد اللسان. نعم، ولذلك قال هنا وهذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق، يعني قطع جزءا من لسانه لكن ما زال يتذوق، هذا الذي تجب فيه ا ل ح ك و م ة، لكن لو قطع لسانه بحيث أ ذ ه ب ذوقه عند ذلك تجب فيه الدية كاملة. و أ م ا العضو السابع فهو السن، قال في كل سن أ ص ل ي ة ت ا م ة ليست م ك س و ر ة، أ م ا ا ل م ك س و ر ة سياتي معنا م ث غ و ر ة يعني أ ن ه خلع ليست سنا ل ب ن ي ة لذكر حر مسلم، وفي كل سن لذكر كلها سوى ولا فرق بين سن وسن، مثل ا ل أ ص ا ب ع لا تختلف د ي ة ا ل أ ص ا ب ع باختلاف ق و ة ا ل أ ص ا ب ع وضعفها، سياتي معنا أ ن د ي ة ا ل أ ص ا ب ع سوى وكذلك د ي ا ت ا ل أ س ن ا ن سوى، في كل سن خ م س ة أ ب ر ة ف إ ذ ا جني على أ س ن ا ن ه كلها يغنى، في كل سن خ م س ة أ ب ر ة. نعم، قال سواء أ ك ث ر الظاهر منها يعني هذا الظاهر دون السن وهو المكان الذي يكون في اللثة، أو قلع السن كله سواء كثر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به، قلع السن كلها، هذا إذا كانت الأسنان أصلية. وأما إذا كانت السن زائدة مثل الإصبع الذي تكون زائدة، في بعض الأحيان يخرج الإنسان في الأصابع هذه الإصبع الزائدة ليست لها دية كدية الأصابع الأصلية، وكذلك يفترض أن الإنسان خرج ذو سن وراء سن زائدة فقلعت السن الزائدة، قال هذه ليست فيها خمسة أبرة وإنما فيها حكومة. السن ليست كالأذن والعين، الجناية على السن تختلف، تارة تكون الجناية كاملة فيقلع الجاني السن المجني عليه، وتارة لا تنقلع السن ولكنها تتحرك، والحركة تارة تكون ضعيفة وتارة تكون قوية. قال وبناء على هذا يختلف الحكم، قال حركة السن إن قلت بحيث لا تؤدي القلة لنقص منفعتها، حركة بسيطة ولكن ما زالت منفعتها قائمة، قال فهي كالسن الصحيحة يعني ما تجب فيها الأبرة، حركة السن إن قلت فكانت صحيحة وإن بطلت المنفعة لكن السن ما زالت باقية، قال ففيها حكومة، أو نقصت

و أ م ا العضو الثاني عشر فهو الأنثيان من الرجل، ونعني بالأنثيين البيضتين. و أ م ا الخصية فهي الجلدة التي توجد فيها البيضة. قال وفي الأنثيين دية لحديث عمرو بن حزم بذلك، وفي إ ح د ا ه م ا إ ذ ا أ ز ا ل إ ح د ى بيضتيه ففيهما نصف الدية، ويستوي في ذلك اليمنى أ و اليسرى، ويستوي في ذلك القادر على الوطء والعنين والمجبوب، والطفل والرجل الكبير كلهم في هذا سواء. تجب في الأنثيين دية، وفي كل بيضة من البيضتين تجب نصف الدية. و أ م ا العضو الثالث عشر فهو الذكر، تجب فيه الدية لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولو كان لصغير كان لشيخ كبير أ و كان لعاجز عن الوطء عنين أ و كان لخصي، قال لاطلاق الخبر المذكور في هذا في الذكر دية. و ح ش ف ة الذكر قال كالذكر تماما، ل أ ن ا ل م ن ف ع ة ا ل م ق ص و د ة منه إ ن م ا هي في حشفته، وبناء على ذلك إ ذ ا جني عليها فتجب عليه ا ل د ي ة ك ا م ل ة، و ا ل ج ن ا ي ة على بعضها ك ا ل ج ن ا ي ة يعني لها ا ل ن س ب ة من ا ل د ي ة كما ذكرنا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ن، فيجب في قطعها وحدها ا ل د ي ة، وفي قطع بعضها يجب فيه قسطه من ا ل د ي ة نعم. و أ م ا العضو الرابع عشر فهما ا ل أ ل ي ا ن، وفيهما ا ل د ي ة ك ا م ل ة لما فيهما من الجمال و ا ل م ن ف ع ة في الركوب والقعود، وفي أ ح د ه م ا نصف ا ل د ي ة وفي بعضهما قسطه من ا ل د ي ة إ ن عرف، و إ ل ا إ ذ ا لم نستطع أ ن نقدر نسبته إ ل ى ا ل أ ل ي ة ل أ ن الضبط فيه عسر ليس ك ا ل أ ذ ن، ضابط ا ل أ ل ي ة ليس كضابط ا ل أ ذ ن، وبناء على هذا ربما يتعذر علينا م ع ر ف ة ن س ب ة المقطوع ل ل أ ل ي ة، ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه ا ل ح ك و م ة. و أ م ا العضو الخامس عشر فهما شفراء ا ل م ر أ ة، ففيهما ا ل د ي ة وفي كل واحد منهما نصف ا ل د ي ة. والعضو السادس عشر هو صدخ الجلد، طبعا هذا ليس عضوا و إ ن م ا ذكره ضمن ا ل أ ع ض ا ء ل أ ن ه مما يمكن أ ن يبان من ا ل إ ن س ا ن، قال في سدخ الجلد فيما إ ذ ا بقي ا ل إ ن س ا ن حيا، إ ذ ا بقي إذا سلخ جلده يموت، لكن إ ن بقي حيا فتجب فيه ا ل د ي ة، و أ م ا إ ذ ا مات ففيه القصاص كما هو معروف. لكن لو سلخ إ ن س ا ن جلده وجاء إ ن س ا ن آ خ ر تحزع نقه قبل أ ن يموت، فالثالث يجب عليه الدية والزاني يجب عليه القصاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.